الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وبعد أن أتممنا بعون الله وتوفيقه سورة النساء، وبعد أن خصصنا حلقة للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، ها نحن نشرع بتوفيق الله، مستعينين بتوفيق الله، البدء في سورة جديدة من سور القرآن الكريم، ونحن في رحاب سورة المائدة. وكعادتنا نبدأ قبل الخوض في تفاصيل السور، نبدأ بمقدمة عامة نتحدث فيها كتمهيد لهذه الصورة قبل أن نشرع بتفصيلها. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل أولى حلقات سورة المائدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله التوفيق والسداد والرشاد. اللهم أمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. سورة المائدة جاءت تسميتها في مصاحفنا على الأقل بهذا الاسم، لا أدري إن ثمت لها يعني أسماء أخرى. وفي العادة نتحدث عن التسمية وعلاقتها بما ورد في السورة. الموضوع لديكم، نتحدث عن التسمية، نتحدث عن المحور العام للسورة، نتحدث عن أسباب نزول إن ثمت أسباب نزول لها، عن مكيتها أو مدنيتها، نتحدث كذلك عن أهم المحاور التي فيها وأهم الخصائص اللفظية والشكلية والمحاور التي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سورة المائدة مدنية باتفاق، بل هي من أواخر ما نزل في المدينة المنورة، فهي مدنية. في المصحف الشريف هي الخامسة بعد سورة النساء وقبل سورة الأنعام. من حيث التنزيل هي 91. ما شاء الله، متأخرة. متأخرة 91 في بداية النزول، لكن هي بقيت حتى أواخر، بقيت تتنزل منجمة إلى آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ما نزلت دفعة واحدة، لا، ما نزل قولا واحدا، نزلت منجمة. علماء قالوا نزلت بعد الحديبية في السنة السابعة للهجرة، بعد السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، فهي نزلت حوالي 3 إلى 4 سنوات ما شاء الله منجمة. وهي من الطوال، وهي من الطوال، وهي من الطوال، السبع الطوال، بارك الله فيك. وبدأ نزولها بعد غزوة الحديبية. جيد، ما الذي يدعونا إلى أن نقول هي متأخرة جدا؟ يكفي أن فيها الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقيل هذا آخر ما نزل في القرآن، هذا من حيث الآيات، هذه من آخر ما نزل. بعضهم يقول نزلت هذه في حجة الوداع في عرفة، ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام نزل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية من سورة البقرة، وآخر آخر سورة هي إذا جاء نصر الله والفتح. فثم اعتبار لآخر سورة وثم اعتبار لآخر آية. لكن قولا واحدا، أحد اليهود التقى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له آية عندكم في القرآن لو علينا نزلت لجعلنا يومها عيدا. فقال ما هي؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر في معنى الحديث إني لأعلم متى نزلت، في يوم حجة الوداع في يوم عرفة، وهو عيد، وهو عيد أصلا يعني عند المسلمين. من أدلة أيضا نزولها متأخرة أننا مثلا في سورة النساء قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، صحيح، في سورة النساء. بعدها في المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فهي بعد النساء. أيضا من الأدلة، نتكلم عن الأدلة، هذه في الحقيقة وسائل يستعين بها طالب العلم الأكاديمي لترجيح رأي. عندما تريد أن ترجح رأيا تأتي ببعض الشواهد التي تدل عليه. من المؤشرات أيضا أن قلة الآيات التي تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود، بينما فيها آيات تتحدث عن أهل الكتاب من النصارى، وسورة الحشر وسورة النساء والسور السابقة تحدثت عن المسلمين وعن اليهود في المدينة المنورة وبني إسرائيل بشكل عام. وبني إسرائيل بشكل عام. لما انتهى الأمر وصلنا إلى السنة الثامنة والتاسعة، خلص قضية أهل الكتاب من اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم حلت، بقيت بعض المشاكل والقضايا التي عالجها مع النصارى فجاءت في سورة المائدة. فكل الأدلة تدل على أنها من أواخر ما نزل، هذا من ناحية نزولها. المحور العام، محورها العام أنها سورة التشريع والعقود والمواثيق، كثير من الأحكام نزلت في سورة المائدة، أحكام النهائية. تقولوا لي أي أحكام؟ أحكام في الأكل والشراب، يعني إنما الخمر والميسر، أحكام تتعلق بالمحصنات، محصنات من أهل الكتاب، أحكام تتعلق بالصيد، أحكام تتعلق بالوصية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الوصية للوالدين والأقربين، جاءت آيات حول الوصية. فكثير من الأحكام، أنت تعرف الإمام الزركشي صاحب البرهان، البرهان في علوم القرآن، ماذا يقول؟ لا، البرهان للسيوطي، لا البرهان الإتقان للسيوطي، نعم، الإتقان للسيوطي، نعم، البرهان للزركشي. فالبرهان في علوم القرآن، يقول الإمام الزركشي: وأما سورة المائدة فسورة العقود، وبهن تمام الشرائع، يعني كل الشرائع التي بدأت في السور الأخرى انتهت في سورة المائدة، وبها تم الدين. من وين جابها؟ وأتممت لكم دينكم. فهي سورة التكميل، يعني السورة التي ختمت عدة موضوعات، موضوعات علاقة المسلمين مع أهل الكتاب، مع المنافقين، موضوعات الصيد، موضوعات الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أتمها الله، بدأها في سورة النساء. أنت تذكر يوم ذكرنا إلا عابري سبيل، نعم نعم، إلى غير ذلك. هذه مهدت ووطأت الحديث عن الوضوء والغسل، تتمتها في سورة المائدة. الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تتمتها في المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب. وهما متجاورتان. هذه من أعمال علاقات المناسبات. بارك الله فيك. الإمام القرطبي قال كلاما جميلا، قال فيها 19 فريضة ليست في غيرها. انظر، سبحان الله، انظر، أنا أفكر كيف كان الإمام القرطبي في القرن السابع الهجري والثامن يفكر هذا التفكير، عنده نظرة يعني استقرائية شاملة شاملة. في ذلك الوقت لم يكن. الآن تقول لي الآن الأستاذ محمد صافي ولا الشيخ فلان ينظر، خلاص الآن اكتملت العلوم. في ذلك الوقت كانوا لا يزالون يحللون التفسير التحليلي، لكن هو نظر، قال فيها 19 فريضة ليست في غيرها، منها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطحة ما حرمة، وبعد ذلك ما علمتم من الجوارح، بعدين المحصنات من أهل الكتاب، وبعدين إذا قمتم إلى الصلاة، وبعد ذلك السارق والسارقة. هذه كلها موضوعات لم تذكر في سور أخرى، فنظرة جميلة، وهي لا تخرج عن التشريعات. وقد أحسن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عندما لخص وقال فيها شعائر الله في الحج والحلال والحرام، والنهي عن المحرمات من عوائد الجاهلية، وقضية الأزلام، وفيها شرائع الوضوء والغسل والتيمم، والأمر بالعدل والأمر بالصدق في الشهادة، وأحكام القصاص، وأصول المعاملة مع المسلمين ومع أهل الكتاب، فيها شرائع متعددة. إذن محورها العام تتمة شرائع الإسلام، تتمة، لأن كثير من الموضوعات بدأت ثم أتمها الله. تقول لي ألا يوجد فيها بعض الخطوط الواضحة؟ نقول نعم وسنشرحها. وحينما تقول تتمت شرائع الإسلام، هذا ينسجم مع اليوم أكملت لكم دينكم. نعم بارك الله فيك، وأتممت عليكم نعمتي، وهذا عنوانها. لذلك الزركشي قال صورة التكميل. وهذا يتسق كذلك مع أنها من أواخر ما نزل من القرآن. فمعناها اكتمال الشرائع. بارك الله فيك. نأتي الآن إلى بعض خطوطها سنتحدث عنها. لماذا سميت سورة المائدة؟ تسمية في مصاحفنا، هي في جميع المصاحف دون استثناء، اسمها الشرعي التوقيفي الرباني من الله تعالى، من جبريل، من محمد صلى الله عليه وسلم، هو المائدة. ليس لها أسماء أو ألقاب أخرى؟ لها أسماء أخرى اجتهادية تفسيرية، سورة العقود، سورة المنقذة، سورة الأحبار، الربانيون والأحبار، وسورة التكميل. هذه أسماء مستنبطة منها، اجتهادية يعني. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنواع العقود، فهي بدأت هكذا فسماها سورة العقود. على على على غرار لما نقول سورة تبارك مثلا، لأنها بدأت بتبارك. أما هي تسمى سورة الملك. سورة المائدة، نأتي الآن إلى وسورة المائدة. هذا الاسم ورد عن عبد الله بن عمرو، هذا صحابي جليل، آخر سورة أنزلت المائدة، الحديث عند الترمذي 3063. في الإمام النسائي عن جبير بن نفير قال دخلت على عائشة، طبعا بعدما كبرت عائشة، فقالت هل تقرأ سورة المائدة؟ من أين لها هذا الاسم إذا لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم ينطق به؟ ألا هل تقرأ سورة المائدة؟ قال قلت نعم. قالت فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. لا إله إلا الله. هذه عائشة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. النسائي 11073. إذن اسمها توقيفي. أنا أتساءل معك، أسماء الصور توقيفية أم اجتهادية؟ هذا يدل على أنها توقيفية. لماذا يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصور ويترك بعضا؟ من أين لعائشة رضي الله عنها هذا الاسم فقط؟ فلذلك الصحابة كانوا متفقين ومطمئنين ويعرفون كل الصور فكتبوها. بعضها وصلتنا أحاديث صحيحة، بعضها لم يصلنا. هل تظن أن كل الأحاديث وصلتنا؟ لا طبعا. 23 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يتكلم، اليوم الواحد يتكلم مجلدا، يوحى إليه في كذا في كذا في كذا. أبو هريرة قال رويت لكم جزءا وتركت جزءا آخر، لو رويته لقطعت مني هذه السالفة، أو كما قال. سؤال مطروح، نعود إلى السؤال الجوهري، سمي سورة المائدة لقوله تعالى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدة. جيد. هذا هل هذا هو السبب وراء تسميتها؟ أنا أخالف هذا السبب، لأنك دائما تقول ليس سبب تسمية السورة هو ورود كلمة في تلك السورة. طبعا هم هذا الجواب أنا أقول دكتور محمد والكلام للمجاهدين، يعني هذا سبب 10%. هي صحيح سميت بعض الصور بأسماء غريبة، لكن لا، فيها خطوط هناك تحكمها. أنت تقول لي أنا كنت أقدم برنامج سورة مريم، تقول لي سورة مريم لماذا سميت؟ لورود مريم، ووردت في آل عمران، ووردت في التحريم، ووردت في المائدة، ذكر اسم مريم 36 مرة. ألي هذا السبب ذكرها في سورة مريم؟ هذا كلام غير دقيق منهجيا علميا. هنا أقول لك نعم هذا كلام غير دقيق، هو نسبي بسيط. جيد، لماذا تسمى سورة؟ أولا ما هي المائدة؟ المائدة المكان الذي يجتمع عليه الناس لكي يأكلوا طعامهم. شكرا. إذن عندنا خوان، طاولة، لوح خشب جميل، سميها كما شئت، وضع عليها الطعام للأكل والشراب. صحيح. أتعلم يا أستاذي الكريم أن سورة المائدة من بدايتها إلى نهايتها فيها حديث عن الأكل والطعام؟ سبحان الله. من أول آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بعدين أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام التي أحلها الله وغير أحل لحمها، يعني أحل لحمها قولا واحدا، أحلت لكم أكل بهيمة الأنعام كما سيأتي التفصيل غير محل الصيد وأنتم حرم. صحيح؟ صحيح. في سورة المائدة قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. في سورة المائدة فكلوا مما أمسكنا عليكم. عندك صيد أو دعني أقول كلب الصيد الذي يصطاد لك وتذكر اسم الله عليه يجوز أكل طعامه الذي يصطاده. نعم جيد. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أنا أرجو المشاهدين أن يتابعوا معنا كلمة أكل طعام كم تكررت. انظر إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. انظر إلى قوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. انظر إلى قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. ليس عليهم جناح فيما طعموا. في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. الصيد ماذا نفعل به؟ تناله أيديكم. فيها آيات تتحدث عن الذي يقتل الصيد ومن قتل منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل. فيها كلام آخر أحل لكم صيد البحر وطعامه. أنا أتكلم عن الحلال. نأتي فيها كلمات سنأتي إليها بعد قليل. لكن هذه الآيات نعم لا تتسق كذلك مع سورة الأنعام؟ على عيني ورأسي. سورة الأنعام فيها كلام وإن شئت أسبق لك الآن المحور أعطيك بعد قليل. سورة الأنعام محورها الأساسي التحليل والتحريم عند الذبح. وسنفيض فيها كيف كانوا يجعلون لله أنعاما يحرمونها وأنعاما يجعلونها لله. لكن السورة كاملة يعني في هذا هو محورها؟ لا محور أنا نوضح شكرا على السؤال. المحور قد يكون شيء وخط من خطوطها شيء. خط الأنعام في سورة الأنعام سورة العقيدة. العقيدة مما تتكون عبادة الله توحيد الله الربوبية التحليل والتحريم لا يكون إلا لله. فلما التحريم والتحليل لا يكون إلا لله جعل الله فيها 6 آيات تتكلم عن تحليل الأنعام وتحريمها. هذا خط من خطوطها. أما سورة الأنعام سورة العقيدة من أولها لآخر خلق السماوات والأرض ما لكم من إله إلى غير ذلك كما سنشرح. هنا سورة ماذا قلنا سورة التشريعات المتنوعة. خط الأكل خط الطعام والأكل وما حل وما حرم مبين واضح. المحرمات من الطعام سيد محمد غير محل الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. ما هو الهدي؟ الذي يذبح في الحج ولا القلائد النوق التي تقلدونها وتجعلون عليها الشعر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيحة قص إلى ذلك. انظر إلى الأكل الحلال الحرام سماعون للكذب أكالون للسحت. ما هو السحت؟ كل أكل مال حرام أكل الحرام. ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. انظر إلى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن الربانيون عن قولهم الإثم وأكلهم السحت كيف حرم؟ أين حرمت الخمر؟ هنا إنما الخمر والميسر والأنصاب. الخمر يعني توضع في الطاولة رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. جيد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما. بعدين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ذكر المحرمات من الأطعمة. كلمات الأكل والطعام ومشتقاته في سورة المائدة الشيء لا يتصور. حبط عمله حبطت أعمالهم. ماذا قلنا عن الحبط؟ هو داء يصيب الإبل. الإبل نعم عندما تأكل وتسمن ويصيبها داء معين فيسمى حبط بمعنى ضاع. بعدين أصبح ضاع. أصل الكلام هو مرض يصيب الإبل في بطونها. جيد هذا الكلام. نأتي إلى القصص التي ذكرت. ذكرت كأحاديث عن عيسى وأمه. كان يأكلان الطعام. لماذا وصفهما كان يأكلان الطعام؟ كناية عن إنسانيتهما بشر. يذهبان إلى الخلاء لكن الله تعالى يلطف الأسلوب، يأكلان الطعام. ابن آدم اللذان اختصما إذ قربا قربانا فاتقوا قربان ما هو؟ فيه أكل وطعام وشراب. سأقول لك ماذا أريد أن أصل. بعد ذلك حتى أهل الكتاب، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم كذا كذا، ولا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ما هذا يا رب؟ رب العالمين يقول لك ويقول لي، سورة المائدة فيها قصة المائدة عيسى بن مريم، إذ قال الحواريون يا عيسى بن هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها كذا كذا. صحيح سماها سورة المائدة من أجل قصة عيسى، هذا تتويج لخط الطعام والأكل والشراب، كأن الله تعالى يقول للمسلمين هذه مائدة الحلال التي تأكلون منها وتضعونها في مائدتكم، وأبعدوا عن مائدتكم المحرمات. يا سبحان الله، خط الطعام والأكل الحلال والأكل المحرم في سورة المائدة. الذي يرفض يرفض الآيات. أنا أقول هذا الخط إذن وسماها. تقول لي سماها فقط من أجل القصة، أقول لك لا. أنا هذه وجهة نظري دكتور، والحمد لله توفيق الله في تحليل أسماء الصور، وثمة أسرار أنا لا أعرفها. واضح سيد محمد؟ لا ينبغي أن نقول سميت كذا لأجل كذا. بارك الله فيك. حتى اسمح لي أنزل لك كلمة، مخمصة. فمن يضطر في مخمصة، ما هي المخمصة؟ الجوع، شدة الجوع. يا رجل كل كلمات الأكل والجوع والطعام كلها هنا. بارك الله فيك. يعني الغريب سبحان الله أنك تجد قصة معينة، نعم، ترد في غير هذه الصورة وهي ذات القصة لكن بألفاظ تناسب تلك الصورة. أيوة. وتأتي في هذه الصورة بألفاظ تناسب هذه الصورة، مثل قصة مريم عليه السلام. وهذا من الإعجاز البياني العجيب للقرآن سبحان الله. قصة مريم في التحريم، في التحريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ممتاز، ونفخنا فيها من روحنا. وبعدين قال حتى في النساء التي تعرضنا إليها، نعم، يعني ذكرها بأسلوب آخر، ذكرها بأسلوب آخر هناك في التحريم. قال وكانت من القانتين، من القانتين، لما ذكر أن أزواج النبي مسلمات مؤمنات قانتات، ذكر شيء يتناسب مع أزواج النبي. واضح الكلام؟ لم يقل كانت تأكل الطعام، لا، تأكل الطعام في المائدة بس. إذا فسرنا القرآن بهذه النظرة السمولية، أسرار عجيبة ستبدو، نسأل الله التوفيق. بارك الله فيكم. طيب، هل ممكن نتعرض لشيء من المناسبات بينها وبين النساء؟ نعم، كثيرة. أنا إن شئت نؤخرها حتى أذكر لك بعض الفرائد اللفظية وما تفردت بها. الفرائد أقل ربما، نعم، نبدأ أقل بالفرائد. طيب، الفرائد اللفظية كثيرة، أنا لا حتى لا يلومني أحد المشاهدين، جمعت منها حوالي 20-25. يتيهون، لم يستعمل إلا في المائدة، يبحث غرابا يبحث في الأرض. سبحان الله، غراب يبحث في الأرض ماذا يفعل؟ يريد أن يأكل أيضا. ينفوا منهاجا المائدة الأحبار، وحتى يبحث سبحان الله ما في إلا في هذه، نعم، العقود، قسيسين، قسيسين الكعبة بهذا الاسم، القلائد، غرابا، أكالون بهذه الصيغة، أقصد فعالون، أما الأكل موجود في القرآن، شنآن، إن شانئك اسم فاعل، أما شنآن مصدر لم يذكر في القرآن، فعلان، فعلان، شكرا. كفارة الأنف، السن، آمين البيت الحرام، أي يقصدون البيت الحرام بهذه الصيغة، المنخنقة، الموقوذة، النطيحة، ذكيتم رماحكم، تعاونوا. تخيل بالله عليك فعل التعاون لم يستعمل إلا في سورة المائدة. وتعاونوا على البر والتقوى في سورة المائدة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ابحث، أنا بحثت لم أجده إلا في المائدة، علما أن كلمة التعاون مستعملة. هذه من متجانف، نقيبة، النقيب، إلى غير ذلك، حتى نسهل على المشاهدين. ومن المؤكد أنها تفردت بأشياء، ما تفردت به من موضوعات أستاذ محمد غير الطعام الذي هو خط بارز جدا، حوت أعظم آية التي هي إكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، هذه حتى تسميها سورة التكميل والإكمال. ذكرت هيمنة القرآن على بقية الكتب هنا في سورة المائدة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب، ومهيمنا عليه، هيمنة القرآن، لأن صار النهائي صارت آخر السنوات، جاء فيها الحث على تحكيم شرع الله بثلاث صيغ، هذا من متفرداتها. شو هي؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لماذا هنا يا رب؟ خلاص الحكم النهائي هنا، كل الشرائع والعقود جاءت في سورة المائدة في النهاية. لماذا سماها البعض سورة العقود؟ كلمة العقود والمواثيق، انظر معي بالله عليك، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم، جاء أتى بها حتى بالصيغة الفعلية، واثقكم به. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل فبما نقضهم ميثاقهم، من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا. فعلا سورة المواثيق والعقود، هذا خط آخر. سورة ذكر فيها قصة ابني آدم ولم تتكرر، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المحسنين، من المتقين. جميل. وعندنا قصة موسى وعليه السلام بني إسرائيل على أكثر ما ذكرت في القرآن، إلا أن قصة الدخول إلى الأرض المقدسة والتيه 40 سنة لم تذكر إلا هنا. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها، تعرف القصة وسنشرحها إن شاء الله. قال إن فيها قوما جبارين وإنا لن نستطيع أن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان، هذه القصة لم ترد إلا هنا. وقصة الحواريين مع عيسى عليه السلام وإنزال المائدة إلا هنا، فلها أشياء تفردت بها، بارك الله فيك. أيضا وهذا من أهم ما فيها، أن الله تعالى نادى المؤمنين 16 مرة، لا يوجد سورة نادى الله فيها المؤمنين مثل هذه السورة، وهذا يتسق مع المطلع. شكرا. هذا المفتاح. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا واحد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وأرجو أستاذ محمد والكلام للمشاهدين أن تنظروا في تنوع الموضوعات. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله الشهداء بالقسط، هذا عدل. هذا العدل. عندك الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة، عندك اذكروا نعمة الله عليكم، التذكير بالنعمة. يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه، العقيدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، هذه ماذا؟ العلاقات بين المسلمين وغيرهم. لكن ورد فيها يا أهل الكتاب كذلك. نعم مورود، يعني يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، مرتين. نعم أكثر، 3-4 مرات. لكن أتكلم عن الخط، نداء الذين آمنوا. أتعرف الشيخ أبو بكر الجزائري الذي يسمى صاحب التفسير الميسر 4 أجزاء، معروف، كتب كتابا يسمى نداءات المؤمنين في سورة المائدة. كنت رأيته قديما، الآن لم أجده. يعني هذه النداءات تشكل كتابا، لأن كل نداء منها في باب من الأبواب. ليبلونكم بشيء من الصيد، يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، شوف الأخلاق، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، هذه تصرفات، معاملات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، معاملات مع أهل الكتاب. آخر شيء بالله عليك، انظر إلى دقة القرآن، آخر نداء ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. آخر آية نداء حول الوصية، متى؟ قرب الموت. عندما يقرب الموت، يعني أنت ماذا تنظر في الصيد؟ تنظر في العقود؟ تنظر في العدل؟ أنت الموت قاب قوسين، فعليك أن تذكر الوصية. أين وضعها؟ قبيل النهاية، آخر آية نادت المؤمنين الوصية 2 ذوى عدل إلى غير ذلك. رأيت الاتساق؟ لم يأتي الله بآية الوصية في الأوائل، كيف توصي بالموت أو توصي بمالك، ومع ذلك تعود للحديث عن الصيد، للحديث عن العقيدة، للحديث عن العدل. إنما الله تعالى رتب القرآن ترتيبا عجيبا. جميل، بارك الله فيك. فيها تتفرد بنداءين بالرسالة، يا أيها الرسول، ليس يا أيها النبي، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في غير هذا يا أيها النبي. جميل. في كل القرآن. نأتي الآن إلى علم المناسبات وهو باب كبير. يعني أعتقد من الجيد أن نبدأ بالمناسبات من مطلعها إلى، أو المناسبة بين مطلعها وخاتمتها. نعم نعم. هل ثمة مناسبة واضحة؟ من المؤكد، يعني أنا وجدت حوالي 3-4 مناسبات، لكن من المؤكد أنك كلما فتشت تجد. بداية السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ونهاية السورة تشيد بالصادقين الذين يصدقون. آخر آية تقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. في إيه؟ في أخذهم بالعقود التي فرضها الله عليهم وأوجب الأخذ بها. طبعا هذه مناسبة معنوية لكنها واضحة. في مطلع السورة وصية بضرورة الوفاء بالعقود، وفي نهايتها تحميل كل فرد مسؤولية تحمله. من الأواخر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في البداية وجه الكلام للجميع، يا أيها الذين أوفوا بالعقود والمواثيق. في الأخير حمل كل فرد المسؤولية عن نفسه. في مطلعها حديث عن تحليل بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. صحيح. في قبيل نهايتها أحل لكم صيد البحر وطعامه. تعال الآن عند بهيمة الأنعام، وتعال إلى أحل لكم صيد البحر، كأن هذا بهيمة الأنعام طبعا في البر وهذا في البحر، فالحلال هنا والحلال هنا، وهذا في البداية وهذا في الختام. في مناسبات دقيقة يذكرها العلماء. الآن نأتي المناسبات بينها وبين سورة النساء، وهي كثيرة لا تحصى. أنا حصلت منها حوالي 40، لكن نذكر المفتاح حتى يتدبر، وهنا مجال التدبر. أولا سورة ثمة تدرج في المطالع. سورة النساء افتتحت بماذا؟ يا أيها الذين لا نساء، يا أيها الناس يا أيها الناس. نعم نعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. خلاص، كان الخطاب للناس، الآن تخصيص. يا أيها الذين آمنوا، لم تأتي يا أيها الذين آمنوا قبل الناس. هؤلاء علمهم رب العالمين ونبههم وأيقظهم، ثم جاءت يا أيها الذين آمنوا. إذن نرى تناسبا بين سورة المائدة وسورة النساء، هذه أخص موجهة للمؤمنين. في سورة النساء حديث عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. من أواخر ما رأينا في الحلقات الماضية، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، تذكر؟ نعم. لما ذكرنا ذلك. أيضا في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. تلك كانت كفروا وصدوا عامة، الآن صدوكم عن المسجد الحرام، فهي تتمة للمعنى. انظر معي الآن إلى الأمر بالتقوى. التقوى، نعم، ونفتح قوسين. قد يقول قائل والله التقوى موجودة في سورة البقرة، موجودة في كل القرآن تقريبا. نعم جيد، لكن عندما يعطيها الله صبغة معينة. في سورة النساء قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا الله بالأمر مباشرة. جيد. مرة جاب وتعاونوا على البر والتقوى بشكل عام، قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأول آية في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم. جيد. تعال الآن تتتبع معي كيف استعمل الله كلمة التقوى في سورة المائدة. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واحد. لا، انظر إلى التذييل. اتقوا الله تخويف، إن الله شديد العقاب. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. هو يعالجك، اتق الله لأنه شديد العقاب، لأنه يحاسبك، راقب قلبك، إن الله عليم بذات الصدور. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كلها جاءت بتوجيه مباشر، أقول كلها للتغليب، معظمها. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، واتقوا الله واسمعوا إلى النصائح والتوجيهات، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. واتقوا، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، عيسى عليه السلام قال للحواريين اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. آخر شيء، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بالله عليك، لو جمعنا هذه الآيات وجمعنا التذييلات، أنت تعرف لمن توجه التقوى. يا أخي اتق الله لأن الله شديد العقاب، واتق الله لأن الله خبير بقلبك، واتق الله وحاول أن تسمع، يعني يفتح لك مجالات. لم يقل اتقوا الله وانتهوا الكلام، إنما ربطها كل مرة بموضوع. والله تكتب رسالة، أقسم بالله واحد يكتب رسالة ليس شرط 100 صفحة، 50-60 صفحة على هذا المعنى في سورة المائدة. اتضحت معك سورة؟ جميل جميل. أما قضية التقوى، نعم التقوى موجودة في القرآن، إن الله يحب المتقين، موجودة بالمتقون المتقين التقوى. لكن هنا في صيغة معينة، في أسلوب معين. نأتي الآن إلى سورة النساء، ذكرت المحرمات من المناكح. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، صحيح؟ صحيح. في المناكح. سورة الطعام، وأنا الآن ألقي على سورة المائدة، ذكرت المحرمات من المطاعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. وهذا وجه تشابه، وجه تشابه، تناسب جميل. في سورة النساء، حديث عن طائفة تخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية. الآية تقول فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. صحيح. الله تعالى في سورة المائدة قال يهز المؤمنين، قل فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. جميل. يعني في تناسب. سورة النساء فيها الاستفتاء، يستفتونك في النساء، ورد 3-4 مرات. نعم. وفي آية ويستفتونك في النساء قل الله يستفتونك في يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر آية، حتى آخر آية، آخر آية. سورة المائدة سورة السؤال، يسألونك ماذا أحل لهم. ثم تفرق بين الاستفتاء والسؤال. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات كذا كذا، علما أن يسألونك وردت كثيرا في سورة البقرة. يسألونك عن الشهر الحرام، صحيح صحيح. إذن في قضايا، أنا الذي لمستها أحتاج إلى تحقيق، أن قضايا النساء تحتاج إلى فتوى وإلى سؤال وإلى إلى فتوى. فتوى نعم. تعرف لماذا أستاذ محمد؟ من بين لأن القضايا تختلف. أنت تقول للنساء هذه لها 3 أولاد ولها كذا، هذه زوجها طلقها، كل حالة تختلف عن حالة أخرى، إذن نحتاج إلى فتاوى. الطعام خلاص، سؤال حرم عليكم الموقوذة خلاص، انتهى الكلام للجميع، أحل لكم صيد البحر للجميع، هذا سؤال. أما الفتاوى تتغير من قضية إلى قضية، إذن تحتاج إلى فتاوى خاصة. قس على ذلك. نأتي الآن، وأنا قلت يعني في سورة النساء حديث عن المحصنات والمحصنين الذين يحصنون النساء، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم. وفي آية أخرى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، لفظ الإحصان في تجاذب من المحصنات. نيجي إلى سورة المائدة، نعم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، في قضية أحل لكم طعام أهل الكتاب لغير ذلك. في سورة النساء حديث عن الوضوء ضمن الحديث عن السكر، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فتح قوسين، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما أجبت تيمم. والحديث عن الوضوء والغسل في سورة المائدة أتمت الحديث عن الوضوء في أبهى صوره، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وأتت بكل تفاصيل الوضوء. جميل. وعلما أن هذه الآية لم ترد في القرآن إلا هنا. في سورة النساء أستاذ محمد تكلمنا عن التخفيف، أنت تذكر لما ذكرنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. نعم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. هذا التخفيف نجده في سورة المائدة واضحا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فيها تخفيف كثير في سورة المائدة من الموضوعات يعني. سورة النساء تحدثت عن فريق من الذين هادوا قالوا سمعنا وعصينا، ذكرناهم نعم يعني. نعم. الآية تقول من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين. أنت ذاكر نعم. شرحناها بالتفصيل، سمعنا وعصينا. الله تعالى يريد للمؤمنين أن يقول سمعنا وأطعنا. وين جاءت في سورة المائدة؟ قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قولوا سمعنا وأطعنا. جيد. سورة النساء تكلمت عن العدل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. جيد، ذكرناها. نعم. أمر بالقسط شهداء لله، هنا عكسها، يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط. طبعا هي كلاهما يأمر بالعدل، لكن لماذا قدم مؤخر؟ ذكرنا شيئا من ذلك ونعود إليه إن شاء الله. في سورة النساء أستاذ محمد حديث عن الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، آيات فبما ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم فبما نقضهم ميثاقهم. وفي سورة المائدة قال أوفوا بالعقود يحلت لكم بهيمة الأنعام، وتحدث عن المواثيق كذلك. والمواثيق رأيتها وبعض منها ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل كذا كذا. إذن يعني في سورة النساء حديث عن تكفير السيئات، عن تكفير السيئات، وقلنا مرارا الله يغفر الذنوب ويكفر السيئات، السيئات أقل، السيئات أخف من الذنوب والمعاصي. إذن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه في النساء. وفي آية أخرى أيضا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله تعالى يقول عن أهل الكتاب في سورة المائدة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. نفس الكلام جيد. تحريف الكلام عن مواضعه يعني والله تتم عجيبة. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصي. يحرفون في سورة المائدة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وفي آية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وثمة فرق بين التعبيرين. حديث عن أهل الكتاب الذي ذكرته قبل قليل، وإحنا سننتهي بهذه لكن هي كثيرة. أنا الذي أقوله للمشاهدين والله ولم مئة مناسبة، وخاصة أن السورتين طويلتان. نعم، أنا جمعت حوالي 40 ولا أخفي عليك يعني على عجالة من أمري. تعال والذي أعجبني في الأمر وأنا ألاحظ سورة النساء تحدثت عن أهل الكتاب بصفة أهل الكتاب. ثم تفرق أوتوا الكتاب وأهل الكتاب. أهل الكتاب فيها تكريم صحيح موجود، أوتوا الكتاب وآتيناهم في جهات أخرى، لكن لما الله تعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لما يقول يسألك أهل الكتاب يعني يا أصحاب الكتاب المفترض أن تعملوا بما عندكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نريد لكم الوسطية والاعتدال. بعد ذلك قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. جاي تعالى إلى سورة المائدة، خلاص انتهت المشاكل مع أهل الكتاب. فأنا لم يقل أوتوا كما قال في آل عمران، لم يقل آتينا، قال لا سماهم أهل الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. بعد ذلك يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبينكم على فترة، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا في آية أخرى، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء في أهل آية أخرى، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فخاطبهم الله بالصيغة التي يحبونها. كل هذا لأننا في نهاية العصر المدني يريد أن يجذبهم القرآن إلى الإسلام. جميل. والله كثير منهم أسلموا. جميل. جيد. سأختصر لك ثلاث مناسبات أخرى عندي. سورة النساء فيها وبها نختم أعتقد حديث عن الذين انتهجوا عقيدة التثليث، تذكر؟ نعم نعم صحيح. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا انتهوا خير لكم، وين؟ في سورة النساء. جيد. المائدة تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وفي آية أخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهذا يكمل ذاك. وخلص انتهينا، لا تقول لي قلت لك انتهوا، لا، الآن الذي يقول الله ثلاثة كفر قرآن. جيد. ترددت أستاذ محمد لله ملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض، في النساء، في النساء ما في السماوات وما في الأرض. كم مرة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، حتى يعني أربع مرات جمعتها، لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، لله ما في السماوات والأرض ولقد وصينا. بينما نفس المعنى تكرر في سورة المائدة لكن له ملك السماوات والأرض. وسنشرح لماذا إن شاء الله. طبعا الذي له ما في السماوات له الملك، صحيح، لكن هنا ما أتى بها قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض. لماذا ملك السماوات؟ قال قل فمن يملك، قل فمن يملك لكم من الله شيئا. في آية أخرى اسمع معي بس، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات، الذي له ملك السماوات هو يغفر ويفعل. فتردد ملك السماوات أكثر من أربع مرات حسب إحصائي أنا البسيط، فثمة مناسبات أقول تفوق المئات. لماذا؟ لأن القرآن من أي جهة أتيته وجدته مشعا بالمعاني القرآنية العجيبة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذه المقدمة الجميلة التي يعني من الجيد أن يبتدئ الإنسان قبل أن يشرع في تفسير السورة، حتى يعرف السياقات ويعرف المناسبات ويعرف يعني عما أو على ما ركزت السورة، فيأتي بالتفسير يعني التفصيلي بعد ذلك. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة مع الآية الأولى من سورة المائدة، نسأل الله التوفيق والسداد. السلام عليكم.